جلباب المرأة المسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمات. مقدمة الطبعة الجديدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الطبعة الجديدة لكتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، وهي تختلف عن سابقاتها بزيادات هامة في جوانب عديدة، أهمها تلك الزيادة في الأحاديث وآثار السلف الدالة على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة. فمثلا هناك زيادة 5 أحاديث من الصفحة 70 إلى 72، حيث أصبح عدد الأدلة 13 دليلا بدلا من 8 أدلة في الطبعات السابقة. وكذلك أضفنا في هذه الطبعة عددا من أهم الآثار السلفية الدالة على ذلك، يجدها القارئ في صفحة 96 و103. وأهم من ذلك كله تلك الصفحات التي ألحقناها به الصفحة 51 53، وبينا فيها دقة نظر ابن عباس ومن تبعه من الصحابة والمفسرين في تأويل قوله تعالى إلا ما ظهر منها، وأن المراد الوجه والكفان، والمعنى إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره، فلا يرد حينئذ الاعتراض أو الإشكال الذي كنت أوردته على تفسير ابن جرير والقرطبي هناك، فراجعه فإنه مهم جدا. وفيه بيان أن الفضل في التنبه لهذا يعود إلى الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه الجامع النظر في أحكام النظر، وذلك من بركة الاستمرار في البحث وطلب العلم للوصول إلى الحق مما اختلف فيه الخلق، في الصفحة 114 و117 حول خطورة استخدام الخادمات الكافرات في بيوت المسلمين، وكذلك الزيادة من الصفحة 124 إلى 123 حول بعض ألوان ثوب المرأة، والتي قد تعتقد بعض النساء أنها من الزينة وهي ليست كذلك، والأدلة عليها، بالإضافة إلى العديد من الزيادات المعلولة والمختصرة، يجدها القارئ مبثوثة في مواقع مختلفة حسب ما يقتضيه البحث والتدقيق العلمي. ومن ناحية أخرى، فإن هناك فقرات كانت في الطبعات السابقة في الهامش، فرأينا في هذه الطبعة أن تنقل إلى المتن لأهميتها وضرورة إبرازها، كالمادة الموجودة من صفحة 74 إلى 79 تحت عنوان إبطال دعوى أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الحجاب، بالإضافة إلى فقرات متفرقة نقلت من الهامش إلى المتن حسبما رأينا أن المصلحة تقتضي ذلك. هذا وقد شرعت منذ مدة ليست بالقصيرة، ربما قاربت 2 سنين، بكتابة مقدمة لهذه الطبعة الجديدة، اضطررت من خلالها أن أتعرض لبعض الذين تناولوا كتابي هذا، أو بالأحرى قولي بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، تناولوه بالنقد غير العلمي والمصحوب بالتجريح، كأني أنتصر لهذا الرأي متبعا فيه هواي ولا سلف لي فيه. فبدأت باستعراض أدلتهم وردودهم وتتبع أقوالهم وشبهاتهم واحدة واحدة غالبا، كما عنيت بالرد على الشيخ التويجري عناية خاصة في كتابه الصارم المشهور، لأنه كبيرهم في ذلك ومن أسبقهم، وأحيانا أرد عليهم ردا عاما، وهذا حينما يكون الدليل واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وهكذا حتى وجدتني قد تجمع عندي ما يزيد على 100 صفحة بخط يدي من الحجم الكبير، أي أنه لو أتممته ونسقته لقارب حجمه هذا الكتاب الأصل أو يزيد، مما جعل أمر إلحاق هذا الذي تجمع تحت اسمي مقدمة الطبعة الجديدة لهذا الكتاب أمرا غير مناسب من جوانب عديدة، منها أن حجمه سيزيد إلى الضعف، ومنها وهو الأهم تلك البحوث المتخصصة النادرة التي تناولتها بالبحث، فرأيت بعد نظر وتفكير أن أفصل هذا الذي كتبته عن هذه المقدمة، وأن أخرجه كتابا مستقلا ليكون بيانا للناس، ولعله إن شاء الله يكون هكذا أنفع لهم وأسهل تداولا. وسميته الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب، ولكن يبدو لي أنه لا بد هنا من أن أحصر أهم أخطاء المخالفين المتشددين بالقدر المستطاع من الإيجاز، فأقول: أولا، فسروا الإدناء في آية الجلابيب الآتية بتغطية الوجه، وهو خلاف أصل هذه الكلمة في اللغة، وهو التقرب كما في كتب اللغة، وكما أفاده العلامة الراغب الأصبهاني في المفردات. ثم قال: ويقال دانيت بين الأمرين، أدنيت أحدهما من الآخر. ثم ذكر الآية. ويكفي في ذلك حجة أن ابن عباس ترجمان القرآن فسرها بذلك، فقال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، أي لا تستره، وسيأتي تخريجه قريبا، وأن ما احتجوا به مما ينافيه لا يصح عنه. ثانيا، فسروا الجلباب بأنه الثوب الذي يغطي الوجه، ولا أصل له في اللغة أيضا، بل هو ينافي تفسير العلماء بأنه الثوب الذي تلقيه المرأة على خمارها، ولم يقولوا على وجهها. حتى الشيخ التويجري نفسه حكى هذا التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف، وهو الذي كنت ذكرته في الكتاب كما سيأتي في الصفحة 83. ثالثا، أصروا جميعا على أن الخمار غطاء الرأس والوجه، فزادوا تفسيره الوجه من عند أنفسهم، ليجعلوا آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن حجة لهم، وهي عليهم، لأن الخمار لغة غطاء الرأس فقط، وهو المراد كلما جاء ذكره مطلقا في السنة، كأحاديث المسح على الخمار، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. بل هذا الحديث يؤكد بطلان تفسيرهم، لأن المتشددين أنفسهم فضلا عن أهل العلم لا يستدلون به على شرطية ستر المرأة لوجهها في الصلاة، وإنما الرأس فقط. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ويزيده تأكيدا تفسيرهم لقوله تعالى في آية القواعد: أن يضعن ثيابهن بالجلباب. فقالوا: فيجوز للقاعدة أن تظهر أمام الأجانب بخمارها كاشفة وجهها. صرح بذلك أحد فضلائهم. أما الشيخ التويجري فيشير إلى ذلك ولا يفصح، كما هو مشروح في موضعه من الرد المفحم. وقد تتبعت أقوال العلماء سلفا وخلفا في كل الاختصاصات، فرأيتهم أجمعوا على أن الخمار غطاء الرأس، وسميت ثمة أكثر من 20 عالما، وفيهم بعض الأئمة والحفاظ، ومنهم أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 74 للهجرة، وزاد هذا في البيان، فقال جزاه الله خيرا: ولا يظهر منها غير دور وجهها. رابعا، ادعى الشيخ التويجري الإجماع على أن وجه المرأة عورة، وقلده في ذلك كثير ممن لا علم عنده، وفيهم بعض الدكاترة، وهي دعوى باطلة لم يسبقه أحد إليها، وكتب الحنابلة التي تفقه عليها فضلا عن غيرها كافية للدلالة على بطلانها. وقد ذكرت هناك في الرد كثيرا من عباراتهم، مثل عبارة ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وفيها أن مذهب الأئمة الثلاثة أنه ليس بعورة، قال: وهو رواية عن الإمام أحمد. وقد رجح هذه الرواية كثير من الحنابلة في مصنفاتهم كابني قدامة وغيرهما، ووجه ذلك صاحب المغني بقوله: لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. ومنهم العلامة ابن مفلح الحنبلي الذي قال فيه ابن قيم الجوزية: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وقال له شيخه ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح، بل أنت مفلح. وهنا أرى لزاما علي أن أبادر إلى نقل كلام هذا المفلح إلى القراء لما فيه من العلم والفوائد العديدة، التي منها تأكيد بطلان دعوى الشيخ التويجري، ومنها موافقة كلامه رحمه الله ومن ذكر معه من العلماء الأعلام لصحة ما اخترته في هذه المسألة سابقا ولاحقا. قال في كتابه القيم الآداب الشرعية، وهو من مراجع الشيخ التويجري، الأمر الذي يدل على أنه على علم به، ولكنه يكتم الحقائق العلمية عن قراء كتابه ثم يدعي خلافها. قال المفلح رحمه الله: هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني الجواب على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ في المسألة قولان. قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي، ذكره الشيخ محي الدين النووي ولم يزد عليه. ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه في الصفحة 170، ويتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض وموافقة النووي عليه. ثم قال المفلح: فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، وقد تقدم الخلاف فيه. فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار. قلت: وهذا الجواب يلتقي تماما مع قول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. قلت: وهذا لو كان الحق معه، فكيف إذا كان مبطلا مكابرا مضللا، إن لم نقل مكفرا؟ فقد قال التويجري في كتابه في الصفحة 149، ومن أباح السفور للنساء، يعني به سفور الوجه فقط، واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني، فقد فتح باب التبرج على مصراعيه، وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن. وفي مكان آخر في الصفحة 133، إلى الإلحاد في آيات الله، كذا قال أصلحه الله وهداه. فماذا يقول في ابن مفلح والنووي والقاضي عياض وغيرهم من المقدسيين ومن سبقهم من الجمهور الذين هم سلفي فيما ذهبت إليه؟ خامسا، اتفاق التويجري ومن معه من المتشددين على تأويل الأحاديث الصحيحة حتى لا تتعارض مع رأيهم، كما فعلوا بحديث الخثعمية، وقد تلونوا في إبطال دلالته على وجوه مضحكة مبكية رددتها هناك، وأحدها سيأتي في الكتاب في الصفحة 64 مع إبطاله. ومع ذلك فلا تزال طائفة منهم يصرون عليه، وهو زعمهم أنها كانت محرمة، وهم يعلمون أن إحرامها لا يمنعها من السدل على وجهها، والتويجري يسلم تارة بأنها كانت سافرة، ولكنه يعطل دلالته بقوله: ليس فيه دليل على أنها كانت مستديمة لكشفه، يريد أن الريح كشفت عن وجهها، وفي هذه اللحظة رآه الفضل بن عباس، فهل يقول هذا عربي يقرأ في الحديث؟ فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها، وفي الرواية الأخرى: فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها. أليست هذه مكابرة ولها قرنان بارزان؟ وتارة يؤوله بالنظر إلى قدها وقوامها، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة التي بينا بطلانها، مع ذكر أحاديث أخرى تأولوها على هذا النحو رددناها هناك. سادسا، تواطؤهم على الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية، كحديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة مع علمهم بضعفه المبين في الكتاب في الصفحة 88 ضمن الجواب عنه بل قد ضعفه أحدهم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فصلت القول بضعفها هناك. ومن أهمها حديث أفعميوان أنتما، فقد تتابعوا على تقويته تقليدا للتويجري، وهذا لغيره، وعلى الاحتجاج به على تحريم نظر المرأة إلى الرجل ولو كان أعمى، مع أنه ضعيف عند المحققين من الحفاظ كالإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البر، ونقل القرطبي أنه لا يصح عند أهل الحديث، وعلى ذلك جرى كثير من الحنابلة من المقادسة وغيرهم، وهو الذي يقتضيه علم الحديث وأصوله، كما هو مبين في الإرواء الجزء السادس الصفحة 120. ومع ذلك كله تجرأ الشيخ عبد القادر السندي مسايرة منه للشيخ التويجري وغيره، فزعم أن إسناده صحيح، ففضح بذلك نفسه، وكشف به عن جهله أو تجاهله للأسف، لأن فيه مجهولا لم يروي عنه غير واحد، مع مخالفته لأولئك الأعلام. وقد جاء في تأييد زعمه على خلاف ما عهدناه عنه بالعجب العجاب من التدليس والتضليل والتقليد وكتم العلم والإعراض عن قواعده مما لا يخطر في بال أحد، وهذا كله مشروح هناك في نحو 4 صفحات كبار. ومن ذلك تجاهله أنه معارض لحديث فاطمة بنت قيس وإذنه لها بالنزول في دار ابن أم مكتوم الأعمى وهي ستراه حتما، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لها فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. وفي رواية للطبراني عنها قالت وأمرني أن أكون عند ابن أم مكتوم فإنه مكفوف البصر لا يراني حين أخلع خماري. وثمة أحاديث أخرى واهية حشرها التويجري في كتابه، وقد ذكرت هناك على سبيل المثال 10 منها، وفيها بعض الموضوعات. سابعا تهافتهم على تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة عن الصحابة، وتجاهلهم الطرق المقوية لها أو تضعيفها من بعضهم تضعيفا شديدا، كحديث عائشة في المرأة إذا بلغت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفاها، فقد أصروا على الاستمرار في تضعيفه، يقلد الجاهل فيهم من لا علم عنده، مخالفين في ذلك من قواه من حفاظ الحديث كالبيهقي والذهبي، كما كنت ذكرت ذلك عنهما في الكتاب كما سيأتي صفحة 57-59. وتجاهل أكثرهم طرقه، ومنهم بعض الأفاضل، بل صرح التويجري في الصفحة 36 أنه لم يأتي إلا من حديث عائشة، وقد رأى بعينه في الموضع المشار إليه من الكتاب طريقين آخرين، أحدهما عن أسماء بنت عميس، والآخر عن قتادة مرسلا بسند صحيح عنه، وقلده في ذلك كثير من المقلدة، وفيهم بعض النسوة كمؤلفة ما سمته حجابك أختي المسلمة في الصفحة 33، كما تجاهلوا تقوية من ذكرنا من الحفاظ وغيرهم كالمنذري والزيلعي والعسقلاني والشوكاني، وتنطع بعضهم ممن يظهر نفسه أنه من العارفين بهذا العلم الشريف وفي مقدمتهم الشيخ السندي، فادعوا شدة ضعف بعض رواته لكي يفروا من قاعدة تقوية الضعيف بمثله، موهمين ومدلسين على القراء أنه لا موثق لهم ولا يستشهد بهم، ومنهم عبد الله بن لهيعة، مخالفين في ذلك طريقة علماء الحديث في الاستشهاد به، ومنهم الإمام أحمد وابن تيمية رحمة الله عليهما، كما تجاهلوا جميعا أن العلماء ومنهم الإمام الشافعي يقوون الحديث المرسل إذا عمل به أكثر العلماء، وقد عملوا بهذا الحديث كما تقدم ويأتي في الكتاب. يضاف إلى ذلك مقويات أخرى، الأول أنه روي عن قتادة بسنده عن عائشة، الثاني أنه جاء من طريق أخرى عن أسماء، الثالث أنه عمل به هؤلاء الرواة الثلاثة، ألف أما قتادة فقد قال في تفسير آية الإدناء: أخذ الله عليهن أن يقنعن على الحواجب، يعني وليس على وجوههن كما قال الطبري. باء وأما عائشة فقالت في المحرمة: تسدل الثوب على وجهها إن شاءت. رواه البيهقي بسند صحيح. قلت: فتخير عائشة المحرمة في السدل دليل واضح على أن الوجه عندها ليس بعورة، وإلا لأوجبت ذلك عليها كما يقول المخالفون، ولذلك كتم قولها هذا عن قرائهم جمهور هؤلاء المؤلفين المتشددين، وفي مقدمتهم التويجري، وتعمد حذفها من رواية البيهقي هذه مؤلف فصل الخطاب، وله أشياء أخرى من هذا القبيل بينتها هناك. والشاهد أن هذا الأثر الصحيح عنها مما يقوي حديثها المرفوع، وهذا مما جهله القوم أو تجاهلوه. وأحلاهما مر. جيم وأما أسماء فقد صح أن قيس بن أبي حازم رآها امرأة بيضاء موشومة اليدين كما سيأتي في الكتاب مخرجا، وذلك من فوائد هذه الطبعة. الرابع أثر ابن عباس المتقدم في الصفحة السادسة: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، ومثله تفسيره لآية الزينة: إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين كما تقدم أيضا، ويأتي في الكتاب في الصفحة 59. ومعه أثر ابن عمر أيضا مثله. ولا بد لي بهذه المناسبة من التنبيه على حقيقة مرة للعبرة والتعريف والتذكير بالحكمة القائلة: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف الرجال. ذلك أن الشيخ التويجري في الوقت الذي يصر فيه على رفض حديث عائشة هذا، مع ما له من الشواهد منها حديث قتادة المرسل، فإنه يقبل حديثا آخر لها فيه أنها انتقبت، وفيه أنها قالت في صفية ونساء الأنصار: يهودية بين يهوديات، وسنده ضعيف أيضا، ومتنه منكر جدا كما ترى. ومع ذلك فإن الشيخ يقويه بقوله في الصفحة 81 بعد 100: وله شاهد مرسل، ثم ذكره من مرسل عطاء، وفي إسناده كذاب. فليتأمل القراء الفرق الكبير بين هذا الشاهد الموضوع وبين الشاهد الصحيح للحديث الأول عن قتادة مع الشواهد الأخرى له. ثم ليقل: لماذا قبل التويجري حديث عائشة هذا ورفض ذاك؟ الجواب: لأن المقبول فيه الانتقاب، مع أنه لا يفيد الإيجاب، والمرفوض ينفيه. فإذا الشيخ لا ينطلق فيما يذهب إليه هاهنا من القواعد العلمية الإسلامية، وإنما من مثل القاعدة اليهودية: الغاية تبرر الوسيلة. والله المستعان. ثامنا وأخيرا، من عجائب بعض المتأخرين من الحنفية المقلدين وغيرهم أنهم تقليدا منهم لأئمتهم يتفقون معنا على المخالفين المتشددين، لكنهم سرعان ما يتفقون معهم على أئمتهم، وذلك أنهم اجتهدوا وهم المقلدون، فقيدوا مذهب الأئمة فقالوا: بشرط أمن الفتنة، يعنون فتنة الرجال بالنساء. ثم غلا أحد الجهلة من المقلدة المعاصرين فنسب هذا الشرط إلى الأئمة أنفسهم، فنتج من ذلك عند بعض من لا علم عنده إلا التحطيب والتحويش أن لا خلاف بين الأئمة والمخالفين، وليس يخفى على الفقيه حقا أن الشرط المذكور باطل يقينا، لأنه يعني الاستدراك على رب العالمين، ذلك لأن الفتنة بالنساء لم تحدث فيما بعد حتى نوجد لها حكما خاصا لم يكن من قبل، بل إنها كانت في عهد التشريع. وما قصة افتتان الفضل بن العباس بالمرأة الخثعمية وتكراره النظر إليها ببعيدة عن ذاكرة القراء الكرام؟ ومن المعلوم أن الله تعالى لما أمر الرجال والنساء بغض الأبصار وأمر النساء بالحجاب والتستر أمام الرجال، إنما جعل ذلك سدا للذريعة ودرءا للفتنة، ومع ذلك لم يأمرهن عز وجل بأن يسترن وجوههن وأيديهن أمامهم، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشار إليها بعدم أمره المرأة أن تستر وجهها، وصدق الله القائل: وما كان ربك نسيا. والحقيقة أن الشرط المذكور إنما ذكره العلماء، ومنهم مؤلف الفقه على المذاهب الأربعة في الصفحة 12 في نظر الرجل إلى وجه المرأة، فقالوا: يجوز ذلك بشرط أمن الفتنة، وهذا حق، بخلاف ما فعله المقلدة، فكأنه مستلزم أن تستر المرأة وجهها وجوبا ولا تلازم، فإنهم يعلمون أن الشرط المذكور بحق لازم أيضا على النساء، فلا يجوز لهن النظر إلى وجه الرجال إلا إذا أمنت الفتنة. فهل يستلزمون منه أن يستر الرجال أيضا وجوههم عن النساء درءا للفتنة، كما كانت تفعل بعض القبائل المعروفين بالملثمين؟ ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليها إذا خشيت أن تصاب بأذى من بعض الفساق لإسفارها عن وجهها، أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة، بل يقال إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على كل النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات، فكلا ثم كلا. وصدق الذي قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه هي أهم أخطاء المخالفين المتشددين التي رأيت أنه لا بد من ذكرها هنا، مع الاختصار قدر الاستطاعة لصلتها القوية بالكتاب كما هو ظاهر. ثم ختمت الرد المفحم بالتذكير بأن التشدد في الدين مع نهي الشارع الحكيم عنه لا يأتي بخير، ولا يمكن أن يخرج لنا جيلا من الفتيات المسلمات يحملن الإسلام علما وتطبيقا بتوسط واعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط، لا كما بلغني عن بعض الفتيات الملتزمات في بعض البلاد العربية أنهن لما سمعن بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لم يتجاوبن معه، وقلنا: ننتقب ونفدي. وما كان هذا منهن إلا لما يقرع مسامعهن من التشديد في وجوههن. إنني لا أستطيع أن أتصور أن مثل هذا التشديد، وهذا واحد من أمثلة لدي، يمكن أن يخرج لنا نساء سلفيات بإمكانهن أن يقمن بكل ما تطلبه حياتهن الاجتماعية المشروعة على نمط ما كان عليه نساء السلف الصالح. ولا بأس من ذكر نماذج صالحة منهن مع تلخيص الروايات، اكتفاء بسوقها بألفاظها مخرجة هناك. فمنهن أم شريك الأنصارية التي كان ينزل عليها الضيفان، كما في الحديث الآتي في الكتاب في الصفحة 66، وامرأة أبي أسيد التي صنعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوم دعاهم زوجها أبو أسيد يوم بنى بها، فكانت هي خادمهم وهي العروس، وأسماء بنت أبي بكر التي كانت تخدم الزبير زوجها، تعلف فرسه وتكفيه مؤنته وتسوسه وتنقل النوى على رأسها من أرض الزبير، وهي على بعد ثلثي فرسخ أكثر من 3 كيلومترات، وتدق النوى. والمرأة الأنصارية التي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وبسطت له تحت النخيل ورشت حوله وذبحت شاة وصنعت له طعاما فأكل هو وأصحابه. وعائشة وأم سليم اللتان كانتا تحملان القرب وتسقيان القوم، وكما سيأتي في الصفحة 40. والربيع بنت معوذ التي كانت تنفر مع نساء الأنصار فيسقين القوم ويخدمنهم ويداوين الجرحى ويحملن القتلى إلى المدينة. وفي حديث آخر نحوه، وفيه أنهن كن يعطين من الغنيمة. وأم عطية التي غزت معه صلى الله عليه وسلم 7 غزوات تخلفهم في رحالهم وتصنع لهم الطعام وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى. وأم سليم أيضا التي أخذت يوم حنين خنجرا، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فلما سألها صلى الله عليه وسلم قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك. وجرى الأمر على هذا المنوال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسماء بنت يزيد الأنصارية قتلت يوم اليرموك 7 من الروم بعمود فسطاطها، ومثلها نساء خالد بن الوليد، فقد رآهن عبد الله بن قرط في غزوة الروم مشمرات يحملن الماء للمهاجرين. وهذه سمراء بنت نهيك الصحابية، رآها أبو بلج عليها درع غليظ وخمار غليظ. الدرع هنا فيما يبدو لي هو الجلباب، ففي كتب اللغة درع المرأة قميصها، وذكروا من معاني القميص الجلباب. بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إلى غير ذلك من النماذج الرائعة المبثوثة في كتب السير والتاريخ. ولكنني التزمت الصحة فيما ذكرت، وهي كلها واضحة الدلالة على أن هذه الخدمات والبطولات ما كانت لتصدر من هذه النسوة الفاضلات لو كن متزمتات يرين أن الوجه والكفين من العورة كتلك الفتيات. ذلك أمر بدهي فيما أرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهن على الحنيفية السمحة السهلة. وهذا هو الذي نريده من إخواننا المشايخ وكل داعية إلى الإسلام، أن يكونوا مصداق قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، حذرين من الوقوع في الغلو المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. مذكرا والذكرى تنفع المؤمنين، أن تحقيق ذلك لا يمكن إلا بنبذ التعصب المذهبي ودراسة السنة والسيرة النبوية الصحيحة من قول وفعل وتقرير، مع الاهتمام بمعرفة ما كان عليه السلف من أمور دينهم وصح عنهم. وبذلك نكون حقا هداة مهديين، ونرجو أن يصدق علينا كما صدق عليهم قول رب العالمين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا وقد بدا لي وأنا في صدد تحضير مادة الرد المفحم أن أستبدل اسم الكتاب حجاب المرأة المسلمة بجلباب المرأة المسلمة، لما بينهما من الفرق في الدلالة والمعنى، كما كنت استظهرت ذلك في الكتاب كما سيأتي في 83. ولأن موضوع الكتاب ألصق بهذا الاسم دون ذاك، فبينهما عموم وخصوص، فكل جلباب حجاب، وليس كل حجاب جلبابا كما هو ظاهر. وشجعني على ذلك أنني رأيت المخالفين خلطوا بينهما كما بينته في البحث الثاني من الرد المفحم، واستشهدت على ذلك بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فآية الجلابيب عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. ولذلك فقد انشرح صدري لنشره الآن بهذا العنوان: جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. وقد قام بنشره صهر الكريم نظام سكجها صاحب المكتبة الإسلامية جزاه الله خيرا. وللتاريخ أقول: إنه وحده يملك حق طبعه ونشره على هذه الحلة الجميلة التي تحلى بها لأول مرة. وسابقا كنت أعطيت حق طبعه الطبعة الثانية لصاحب المكتب الإسلامي زهير الشاويش، واستمر في طبعه على الأوفست عدة طبعات، وقفت على السادسة منها، وقد سقط منها السطر الأول من الصفحة 49، ولا أدري إذا كان مستمرا في طبعه، رغم أني أنذرته بأن لا يعيد طبع شيء من كتبي، لا صفا جديدا ولا تصويرا، لما ظهر لي بعد هجرتي إلى عمان من إخلاله بالأمانة العلمية والمادية وحق الصحبة، ولا أقول حق المشيخة التي يدعيها لي، مما لا مجال لذكره في هذه المقدمة. وحسب القراء الكرام مثال واحد على ذلك، أنه قرن اسمه مع اسمي في تحقيق كتاب التنكيل، وليس له فيه ولا حرف واحد من التحقيق، ثم طبعه دون علمي طبعا بهذا التزوير ونشره على الناس. ولقد كان أحد المشهورين بطبع الكتب سرقة في مصر قد سطى على الكتاب وزور فيه اسما آخر لعالم معاصر متوفى قرنه محققا معي، فغار منه صاحبنا القديم فقرن اسمه الكريم معه ومعي، كل ذلك تغيير شكل من أجل الأكل، فلينظر القارئ الكريم أيهما شر. وقد فصلت القول في صنيعهما هذا في مقدمة الطبعة الجديدة للتنكيل، نشر مكتبة المعارف في الرياض، وله من مثل هذا الشيء الكثير والكثير جدا مما هو مبسوط في مقدمات الكتب التالية: صحيح الكلم الطيب، الطبعة الجديدة، مكتبة المعارف، صفة الصلاة، الطبعة الجديدة للمكتبة نفسها، مختصر صحيح مسلم للمنذري، الطبعة الجديدة للمكتبة الإسلامية، مختصر صحيح البخاري المجلد الثاني، وقد صدر حديثا بهمة دار ابن القيم الدمام، خاتمة. ثم إنني لما عزمت على وضع هذه المقدمة كان الإخوة الذين نضدوا حروف الكتاب في مركز دار الحسن لصف الكمبيوتر قد قدموه إلينا مخرجا، منتظرين منا أن نقدم إليهم المقدمة لينضدوها أيضا ويضموها إلى الكتاب، ولكني بسبب الاضطرار المذكور في أول المقدمة تبين لي أن الكتاب سيتأخر نشره، ولذلك وجدت نفسي ألحق بالكتاب المنضد والمخرج فوائد جديدة أخرى غير التي كانت نضدت من قبل، كنت أعثر عليها في أثناء تحضير الرد، ولا تسمح نفسي إلا أن أطلع القراء عليها. أفعل هذا وأنا ذاكر أن مثل هذا الإلحاق والكتاب مخرج مما لا يستسيغه المنضدون، من أجل ذلك فإنني أقدم اعتذاري إلى الإخوة الأفاضل القائمين على المركز مرتين لهذا الإلحاق أولا، ولا سيما وقد بلوا منا بنحوه سابقا فتحملونا جزاهم الله خيرا، ولهذا التأخير الذي لا عهد لنا ولا لهم بمثله ثانيا، ولكنه مشيئة الله وقدره، فنعتذر إليهم، والعذر عند كرام الناس مقبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عمان، في 1412 للهجرة، محمد ناصر الدين الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على أفضل رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه وإخوانه المتمسكين بسنته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا حجاب المرأة المسلمة، يصدرها المكتب الإسلامي جزى الله صاحبه خيرا، بعد أن مضى على الطبعة الأولى منه 10 سنوات ازددنا فيه إيمانا بضرورة نشره وإذاعته بين المسلمين، وخصوصا النساء اللاتي اغتررن بالمدينة الأوروبية الزائفة وانجرفن وراء بهارجها ومفاتنها، فتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكشفن من أبدانهن أمام الرجال الأجانب ما كانت إحداهن من قبل لا تتجرأ أن تظهره أمام أبيها ومحارمها. ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات والزوجات المحصنات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توفرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضا حين علمت منه أن ذلك من محاسن الأمور ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ومع ذلك فإن بعض أهل العلم وطلابه ولا سيما المقلدين منهم، فإنهم مع إعجابهم بالكتاب وأسلوبه العلمي وقوة حجته ونصاعة برهانه لم يرقهم ما جاء فيه من التصريح بأن وجه المرأة ليس بعورة. وقد كتب إلي بذلك أحد الأساتذة في المدارس الثانوية، وشافهني به آخرون هنا في سوريا وفي الحجاز أيضا، وهؤلاء فريقان: الأول من لا يزال يرى أن الوجه عورة، وليس ذلك عن دراسة الأدلة الشرعية وتتبعها من مصادرها الأصلية، وإنما تقليدا لمذهبه الذي نشأ عليه أو البيئة التي عاش فيها. وفيها بعض المتحمسين لذلك أشد الحماسة بحسن نية وعاطفة إسلامية وغيرة دينية. وقد جلست إلى أحد هؤلاء الفضلاء جلسة دامت ساعات، تباحثنا فيها حول المسألة، وكان ذلك بطلب مني لعلي أجد عنده ما يؤيد رأيه، فلم أحظ بشيء من ذلك، وكل الذي سمعته منه إنما هي شبهات عرضت له على بعض أدلة الكتاب صدته عن الاقتناع بها وتبني لازمها. فأجبته ليلة إذ عن شبهاته بما يسر الله، ثم فكرت بعد ذلك في المسألة مرة أخرى وأجلت النظر في أدلتها وما وردني من شبهات حولها، فازددت بذلك اقتناعا بصواب رأيي وخطأ الرأي المخالف له. كيف لا ورأينا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من المفسرين والفقهاء كما هو مشروح في هذا الكتاب. وقد أوردت تلك الشبهات وما فتح الله علي من الجواب في هذه الطبعة منه. الثاني من يذهب معنا إلى أن الوجه ليس بعورة، ولكنه يرى مع ذلك أنه لا يجوز إشاعة هذا المذهب نظرا لفساد الزمان وسدا للذريعة. فإلى هؤلاء أقول إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا يجوز كتمانه وطيه عن الناس بعلة فساد الزمان أو غيره، لعموم الأدلة القاضية بتحريم كتمان العلم، مثل قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البقرة الآية 59. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وصححه هو والذهبي، وغير ذلك من النصوص الرادعة عن كتم العلم. فإذا كان القول بأن وجه المرأة ليس بعورة حكما ثابتا في الشرع كما نعتقد، فكيف يجوز القول بكتمانه وترك تعريف الناس به؟ اللهم غفرا. نعم، من كان يرى أنه مع ذلك لا يجوز العمل به سدا للذريعة فعليه هو بدوره أن يبين ذلك الذي يراه للناس ولا يكتمه، ويأتي بالأدلة تؤيد رأيه. وهيهات هيهات، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الفضل بن العباس رضي الله عنه يلتفت إلى المرأة الخثعمية، وكانت امرأة حسناء ينظر إليها وتنظر إليه وهي غير محرمة كما سأبينه. ثم لا يكون منه عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يصرف وجه الفضل عنها ولا يأمرها أن تستر وجهها عنه، فأي ذريعة ووسيلة أوضح من هذه، وهو صلى الله عليه وسلم القائل بهذه المناسبة: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فهذا الحديث الصحيح يقرر أن كشف المرأة عن وجهها ولو كانت جميلة حق لها، إن شاءت أن تأخذ به فعلت، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك بزعم خشية الافتتان بها. فمثل هذا الحديث منعنا أن نقول برأي الفريق المذكور، وأوجب علينا إشاعة الرأي الصواب في المسألة، على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزا فستره أفضل، وقد عقدنا لذلك فصلا خاصا في الكتاب في الصفحة 104. وبذلك أدينا الأمانة العلمية حق الأداء، فبينا ما يجب على المرأة وما يحسن بها، فمن التزم الواجب فبها ونعمت، ومن أخذ بالأحسن فهو أفضل، وهذا هو الذي التزمته عمليا مع زوجتي، وأرجو الله تعالى أن يوفقني لمثله مع بناتي حين يبلغن أو قبيل ذلك. ومن الغريب ما جاء في كتاب الأستاذ الذي سبقت الإشارة إليه: وقد يلحظ أحدهم أو يسمع حرصك الحسن على ستر أهلك الستر المطلوب دون السماح بإظهار الوجه، معاذ الله، فإذا قرأ ما كتبت قال خالفت فتواه تقواه ورماك بما لا يجمل. وقد كنت أرسلت إليه جواب كتابه بتاريخ 23 74 للهجرة، ومما فيه جوابا على هذه الفقرة قولي: إن رماني أحدهم ظلما بما لا يجمل فإن لي أسوة حسنة بالأنبياء والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين، الذين لم يرمهم أعداؤهم بما لا يجمل فقط بل وبما يقبح. ومما لا شك فيه عندي أن الرامي بما أشار إليه حضرة الكاتب معتد ظالم أو جاهل ينبغي أن يعلم، وذلك لأمرين: الأول أن غاية ما قررته في الكتاب أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز أن تظهره بالشرط المذكور فيه، وهذا ليس معناه أنه يلزم القائل به أن يكشف وجه زوجه ولا بد، لأن هذا ليس من شأن الأمر الجائز، بل هو من لوازم الأمر الواجب، إذ إن كل واحد يعلم أن الجائز هو ما يجوز فعله كما يجوز تركه، فإذا أنا أخذت بالترك أو أخذت بالفعل فعلى الحالتين لم أخرج عما أفتيت به من الجواز. فتبين من ذلك أن من قال في خالفت فتواه تقواه كان بعيدا جدا عن الفهم السليم أو العدل. والآخر أنني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة قد قررت أيضا أن الستر هو الأفضل، ورددت فيه في الصفحة 104 على من زعم أن الستر بدعة وتنطع في الدين بأحاديث وآثار أوردتها، ثم ختمتها بما نصه في الصفحة 114. فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود، وإن كان لا يجب ذلك عليها، بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فهذا مني نص صريح في تفضيل الستر، ورد على الطائفتين المتشددتين القائلين منهم بوجوبه والقائلين منهم ببدعته، وخير الأمور أوساطها حديث ضعيف الإسناد، ولذلك لم أستجز عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر عندي أنه وإن كان قلبي ليكاد يتفطر أسا وحزنا من السفور المزري والتبرج المخزي الذي تهافتت عليه النساء في هذا العصر تهافت الفراش على النار فإنني لا أرى أبدا أن معالجة ذلك يكون بتحريم ما أباح الله لهن من الكشف عن الوجه، وأن نوجب عليهن ستره بدون أمر من الله ورسوله، بل إن حكمة التشريع والتدرج فيه وبعض أصوله التي منها بقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وأصول التربية الصحيحة، كل ذلك ليوجب على فقهاء الأمة ومربيها ومرشديها أن يتلطفوا بالنساء ويأخذوهن بالرفق لا بالشدة، ويتساهلوا معهن فيما يسر الله فيه، ولا سيما ونحن في زمن قل فيه من يأخذ بالعزائم من الأمور والفرائض فضلا عن المستحبات والنوافل. فإذا كان بعض العلماء اليوم يرون أن في كشف المرأة عن وجهها مع سترها لما سواه من بدنها مما أمرها الله به خطرا عليها زعموا، فنرى أنه لا يليق بهم أن يكتفوا من المسألة بإظهار الإنكار الشديد على من يخالفهم في الرأي واتخاذ القرار بمنع دخول الكتاب إلى بلادهم، بل إن عليهم أمرين اثنين لا بد لهم من القيام بهما: الأول أن يبينوا للناس حكم الله فيها مستدلين عليه بالكتاب والسنة لا تقليدا للمذهب أو اتباعا للتقاليد، وبذلك فقط يظهر للناس الصواب من الخطأ، بل الحق من الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الرعد، الآية 17. إنهم إن فعلوا ذلك استجاب لهم النساء المؤمنات، فهل يفعلون؟ والآخر أن يعنوا بتربية الفتيات المسلمات تربية إسلامية صحيحة، وخصوصا في المدارس والمساجد والجامعات، بتعليمهن وتثقيفهم الثقافة الشرعية النافعة، ومنع المجلات الخليعة أن تتسرب إليهن وتفسد عليهن أخلاقهن، ونحو ذلك من الوسائل المبذولة في العصر الحاضر مما يمكن استعماله في الشر والخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الأنبياء، الآية 35. بمثل هذا وذاك يمكن أن يوجد جيل من النساء المؤمنات اللاتي إذا سمعن مثل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الأحزاب، الآية 59. بادرن إلى امتثال أمره كما فعلت نساء الأنصار رضي الله عنهن حين نزل قوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. النور، الآية 31. بادرن فاختمرن بما تيسر لهن من الأزر كما هو مذكور في موضعه من الكتاب، الصفحة 78. فمثل هذه النسوة يمكن أن تؤمر بستر الوجه إن كان واجبا، وأما أمر السواد الأعظم من النساء بذلك في مثل بلادنا السورية وغيرها كمصر ونحوها من البلدان الأخرى التي انتشر أو بدأ ينتشر فيها التبرج والخلاعة بأبشع صوره، مما لم تنج منه مع الأسف حتى بلاد التوحيد التي كنا نأمل أن تكون الحصن الحصين للمسلمين من هذا التبرج. فأمر هذا الجنس من النساء بستر الوجه الذي لم يأمر الله به وهن الاستعداد عندهن أن يسترن نحورهن وصدورهن وما هو أكثر من ذلك مما لا يذهب إليه من كان عنده ذرة من رائحة فقه الكتاب والسنة. فمن الحكمة إذن أن يقنع العلماء في هذا العصر بأن يستجيب النساء لما أمر الله به من حجب البدن كله حاشا الوجه والكفين، فمن حجبهما أيضا منهن فذلك ما نستحبه لهن وندعو إليه. وأما إيجاب ذلك عليهن فهو عندي تشدد في الدين وتنطع لا يحبه الله، وخصوصا على النساء اللاتي وصانا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، ويوم يستجيب النساء المسلمات لأمر الله إلا من شذ منهن وتكون غريبة مهينة بين المستجيبات، فيومئذ يعود إلى المسلمين عزهم ومجدهم، وتقوم لهم دولتهم، وينصرهم الله على عدوهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الروم، الآية الرابعة. ولن يكون ذلك إلا إذا استجاب لأمره تعالى الرجال قبل النساء، وعسى أن يكون ذلك قريبا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الأنفال، الآية الرابعة والعشرون. دمشق، في الخامس والعشرين من الشهر السابع سنة 1385 للهجرة. محمد ناصر الدين الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الأعراف، الآية السادسة والعشرون. وصلى الله على محمد المبعوث رحمة للناس أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة وبحوث مفيدة إن شاء الله تعالى، جمعتها لبيان اللباس الذي يجب على المرأة المسلمة أن تدثر به إذا خرجت من دارها، والشروط الواجب تحققها فيه حتى يكون لباسا إسلاميا، واستندت في ذلك على الكتاب والسنة، مسترشدا بما ورد فيه من الآثار والأقوال عن الصحابة والأئمة، فإن أصبت فمن الله تعالى وله الفضل والمنة، وإن كانت الأخرى فذلك مني، وأسأله العفو والمغفرة لذنبي، إنه عفو كريم غفور رحيم. وقد كان ذلك بطلب من بعض الإخوان الأحبة الذين نظن فيهم الصلاح والاستقامة والحرص على العمل بما يدل عليه الكتاب والسنة. وقد دنا يوم زفافه، جعله الله مباركا عليه وعلى أهله وذريته، فرأيت من الواجب أن أبادر إلى إجابة طلبه وتحقيق رغبته، على الرغم من ضيق وقتي وانصرافي إلى العمل في مشروع الذي أسميته تقريب السنة بين يدي الأمة، الذي شرعت فيه منذ سنتين وزيادة، مبتدئا بسنن أبي داود، ثم توقفت عنه منذ أشهر لعارض طرأ على عين اليمنى، الذي أرجو الله تعالى أن يذهبه عني بفضله وكرمه. على الرغم من هذا، فقد بادرت إلى تحرير هذه الرسالة القيمة، ثم قدمتها إليه هدية، عسى أن تكون له ولغيره ممن عسى أن يقف عليها عونا على طاعة الله ورسوله في هذه المسألة التي تهاون بها في هذا العصر أكثر الناس، وفيهم كثير من أهل العلم المفروض فيهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في كل أمر من أمور الشريعة، فما بالك بغيرهم، حتى ندر أن ترى في هذه البلاد من وقف عند ما حدده الشارع فيها كما سترى. ولكننا نحمد الله تعالى على أنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة، وأن يجعل هذه الرسالة وكل ما كتبت وأكتب خالصا لوجهه، وسببا لنيل مرضاته والفوز بجناته، إنه خير مسؤول. دمشق، في السابع من الشهر الخامس سنة 1370 للهجرة. محمد ناصر الدين الألباني. الشرط الأول: استيعاب جميع البدن إلا ما استثني، فهو في قوله تعالى في سورة النور الآية 31: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 59: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. وقد روى البخاري في المجلد السابع الصفحة 90 بعد 200 ومسلم في المجلد الخامس الصفحة 97 بعد 100 عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، أي مترس عليه بحجفة، أي بترس من جلد. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما، يعني الخلاخيل، تنقزان القرب على متونهما، أي تحملانها وتقفزان بها وثبا تفرغانه في أفواه القوم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر. قلت: وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير إلا ما ظهر منها النور الآية 31 هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها، فمن قائل إنها الثياب الظاهرة، ومن قائل إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه، وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في تفسيره في الجزء 18 في الصفحة 84 عن بعض الصحابة والتابعين، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان. قلت: والكفان هما الراحتان إلى الرسغين، والوجه من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. فقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنا بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها، النور الآية 31. وهذا الترجيح غير قوي عندي، لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني، وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي، وهو غير لازم هنا، لأن للمخالف أن يقول جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة، فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين. أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل، بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه. وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى، فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث وأيدناه بكلام ابن كثير، ويؤيده أيضا ما في تفسير القرطبي في الجزء 12 في الصفحة 29 بعد 200. قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فإلا ما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. قال القرطبي: قلت هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه. وفي هذا التعقيب نظر أيضا، لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف، والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا لما ظهر بالقصد؟ فتأمل ثم تأملت، فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب، وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله، وبيانه أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى إلا ما ظهر منها يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة، غاية ما في الأمر أنه مختلف فيما تظهره بقصد منها. فابن مسعود يقول: هو ثيابها أي جلبابها، وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها. فمعنى الآية حينئذ إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء، فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد منها؟ لا يمكن إلا هذا. فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة، فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضا اتفاقا، وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم. فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما، فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد، لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماما كما بينت آنفا. فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه والكفان وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، كما سترى في النصوص الآتية المتواترة معنا. ويعود الفضل في التنبه لهذا التوجيه بعد الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفريد الذي أطلعني الله عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة الجديدة، ألا وهو النظر في أحكام النظر، فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب على كل مسائله ومنها ما نحن فيه. فنبهني على ما أشرت إليه قوله فيه: وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وحضروا به خطاب المواجهة، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا، لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم. قلت: فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين والمفسرين إنما يشيرون بتفسيرهم لآية إلا ما ظهر منها إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزولها وأقروا عليها، فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعه عليه أحد من الصحابة لأمرين اثنين: الأول أنه أطلق الثياب، ولا قائل بهذا الإطلاق لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما تفعله بعض السعوديات كما تقدم، فإذا هو يريد منها الجلباب فقط الذي تظهره المرأة من ثيابها إذا خرجت من دارها. والآخر أن هذا التفسير وإن تحمس له بعض المتشددين لا ينسجم مع بقية الآية، وهي: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية، كما هو معروف في الأسلوب العربي أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو. فإذا كان الأمر كذلك، فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن الجزء الثالث الصفحة 16 بعد 300: وقول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لا معنى له، لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة. ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها؟ فعلمنا أن المراد مواضع الزينة، كما قال في نسق الآية بعد هذا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها. وكأنه لهذا لم يعرج عليه الحافظ ابن القطان في كتابه الآن في الذكر، وقد ذكره في جملة ما قيل في تفسير الآية، كما ذكر أقوال العلماء والمذاهب حولها بتفصيل وتحرير وتحقيق فيها لا أعرف له مثيلا. ثم ساق بعض الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على جواز إبداء المرأة لوجهها وكفيها للأجانب، ومع أنه فاته الكثير من الأحاديث التي ذكرت في كتابنا هذا، فقد ناقشها مناقشة دقيقة وميز صحيحها وسقيمها وما يصح الاستدلال به وما لا يصح من الناحية الفقهية دون أن يتحيز لفئة. ثم تكلم على الآية وفسرها تفسيرا بديعا يدل على أنه إمام في التفسير والفقه أيضا كما هو في الحديث، فأفاد رحمه الله أن النهي فيها مطلق من وجوه ذكرها وهي أربعة، وفصل القول فيها تفصيلا رائعا، ويهمنا هنا منها رابعها، فقال: ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر، ورد على إطلاقه منها استثناءان، أحدهما على مطلق الزينة، وخصص به منها ما ظهر منها، فيجوز إبداؤه لكل واحد، والآخر على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك، فخصص منهم البعولة ومن بعدهم. وبعد أن ساق قول ابن مسعود وأقوال الصحابة والتابعين المخالفة وأقوال المذاهب والأحاديث المشار إليها آنفا، قال ملخصا للموضوع وموضحا رأيه فيه: الأحاديث المذكورة في الباب إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك، يعني الوجه والكفين أو بعضه، دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة أو غير ذلك، لكن الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ أو سياق القصة لا يكون جائزا إلا بدليل عاضد يصير الانصراف تأويلا، وإذا لم يكن هناك دليل كان الانصراف تحكما. فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت هذه الظواهر وتعاضدت عليه من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها، لكن يستثنى من ذلك ما لا بد من استثنائه قطعا، وهو إذا ما قصدت بإبداء ذلك التبرج وإظهار المحاسن، فإن هذا يكون حراما، ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل، فلا يجب عليها أن تتعاهده بالستر، بخلاف ما هو في العادة أي الشرعية مستور، إلا أن يظهر بقصد كالصدر والبطن، فإن هذا لا يجوز لها إبداؤه ولا يعفى لها عن بدوه، ويجب عليها ستره في حين التصرف كما يجب من ستره في حين الطمأنينة. ويعضد هذه الظواهر وهذا المنزع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف، فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه. ثم قال: ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإنه يفهم منه أن القراطة قد يعفيهن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف، فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف، إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة، وكذلك الكفان. وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط، فتبقى النحور والأعناق بادية، فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر، وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر. ثم ذكر حديث عائشة الآتي في الصفحة 78، لكن من رواية أبي داود بلفظ: شققن أكنف، وقال ابن صالح: أكثف مروطهن فاختمرن بها، وقال: هذا إسناد حسن. ثم قال الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها وإن كانت مأمورة بالستر جهدها، يظهر خلافه من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الآية. فالجواب أن يقال: يمكن أن يفسر هذا الإدناء تفسيرا لا يناقض ما قلناه، وذلك بأن يكون معناه يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة، مثل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن الإدناء المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه إدناء، فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه إدناء يقضي به عن عهدة الخطاب، إذ لم يطلب به كل إدناء، فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي. ويلاحظ القراء الكرام أن هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من كلام هذا الحافظ ابن القطان يوافق تمام الموافقة ما كنت ذكرته اجتهادا مني وتوفيقا بين الأدلة، أن الآية مطلقة كما ستراه مصرحا به في الصفحة 87، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه والكفين، لولا أن فيه ما بيناه في التعليق، إلا أنه من الممكن أن يقال إنه يقوى بكثرة طرقه، وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه، فيصلح حينئذ دليلا على الجواز المذكور، لا سيما وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينكر ذلك عليهن. وفي ذلك عدة أحاديث نسوق ما يحضرنا الآن منها. الأول عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة الناس، أي جالسة في وسطهن، سفعاء الخدين، أي فيهما تغير وسواد، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه، وإلا لما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها سفعاء الخدين، وهذه رواية مسلم، ولفظ رواية الآخرين سفلة النساء. قال ابن الأثير بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناس. قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث ونحوه كحديث ابن عباس الآتي رقم 6 ما يدل على جواز لبس النساء للأساور والخواتم من الذهب، ويتخذ ذلك دليلا على نسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بتحريم ما ذكر على النساء. وجوابا على ذلك أقول: أولا، ليس في الحديث التصريح بأن تلك الحلية كانت من الذهب، وعليه فلا تعارض بينها وبين الأحاديث المحرمة. ثانيا، لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث المبيحة لا بد من التحقق من تأخر هذه الأحاديث، ودون ذلك خرط القتاد، بل العكس هو الصواب لما يأتي. ثالثا، لو فرضنا أنه جاء في حديث أو أحاديث التصريح بذلك، فينبغي أن يحمل ذلك على الأصل الأول وهو الإباحة، ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحريم بدليل أحاديث التحريم، فإن مثل هذه الأحاديث لا تصدر من الشارع في الغالب إلا لرفع ذلك الأصل وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمها. ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر. وفي هذه الحالة لا يلزمنا أن نثبت تأخر النص المحرم على النص المبيح، لأن النص المحرم يتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح كما هو ظاهر. وقد فصلت القول في مسألة الذهب للنساء وما يباح لهن منه وما يحرم، وأوردت الأدلة المحرمة والشبهات الواردة عليها والجواب عنها في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة. فليرجع إليه من شاء، وبخاصة طبعة المكتبة الإسلامية، ففي مقدمتها رد ضاف على بعض المشاغبين وأهل الأهواء. الثاني عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم الحديث، وفيه فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وفي رواية وضيئة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وتنظر إليه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. وفي رواية لأحمد المجلد الأول الصفحة 110 بعد 200 من حديث الفضل نفسه، فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك 3 وأنا لا أنتهي. ورجاله ثقات، لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس. وروى هذه القصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، وزاد فقال له العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة، لأنه كما قال ابن حزم: ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقر على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء. وفي الفتح 11/8 قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. قال: ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن، وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء. هذا كله كلام ابن بطال، وهو متين جيد، غير أن الحافظ تعقبه بقوله: قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر، لأنها كانت محرمة. قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكأن الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه رحمه الله تعالى، ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة، ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه، كما يدل على ذلك الحديث 54 في الصفحة 108، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها، ومع هذا كله لم يأمرها صلى الله عليه وسلم، بل صرف وجه الفضل عنها. ففي هذا دليل أيضا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها. وأما قول بعض الفضلاء ليس في الحديث التصريح بأنها كاشفة عن وجهها، فمن أبعد الأقوال عن الصواب، إذ لو لم يكن الأمر كذلك فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة؟ ولو كان الأمر كما قال فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر؟ والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وعلى مشهد منه صلى الله عليه وسلم، مما يجعل الحكم ثابتا محكما، فهو نص مبين لمعنى يدنين عليهن من جلابيبهن، وأنه لا يشمل الوجه. فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ. الثالث، عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فصمت، فلقد رأيتها قائمة مليا، أو قال هوينا. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست. الحديث، وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك، ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة. ثم قال: لا حاجة لي في النساء، يعني كما في بعض طرق القصة. ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها، ما كان للمبالغة في تأملها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة، والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابن العربي، قلت: وهو غير ابن عربي الصوفي النكرة المتوفى بدمشق سنة 38 و600 للهجرة، في الجواب مسلكا آخر، فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب أو بعده، لكنها كانت متلفعة، وسياق الحديث يبعد ما قال. الرابع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس. ووجه الاستدلال بها هو قولها لا يعرفن من الغلس، فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن، وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب. وقد ذكر معنى هذا الشوكاني 2/15 عن الباجي: وما يعرف بعضنا وجوه بعض. الخامس، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وفي رواية آخر 3 تطليقات وهو غائب، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وفي رواية: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وهو من البطن الذي هي منه، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانتقلت إليه، فلما قضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. الحديث، وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم، وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة 9، فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة، أخرجه مسلم في صحيحه. ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار وهو غطاء الرأس، فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى، فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها. وحديث أفعميوان أنتما ضعيف الإسناد منكر المتن كما حققته في الضعيفة 5958. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت خمارك، أي إذا حطته كما في كتب اللغة،